من الجر والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام يعني نبدأ في سنن أبي داود فالوضوء من النوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الوضوء من النوم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد هو إمام الدنيا كما قال يحيى بن معين إمام أحمد صاحب المسند إمام ثقة الثبت. قال الإمام الشافعي قلبت على في العراق إماما في أكثر من 10 أبواب. والإمام أحمد لما سأل بقي بن مخلد الإمام يحيى بن معين على أحمد بن حنبل قال أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أو مثل أحمد هو نسأل نحن على مثل أحمد؟ أحمد نحن يسأل عنه من أحمد مع أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسره ثقة الثبت أمين صدوق روى له الجماعة. حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني وهو شيخ الإمام أحمد. وتعلمون أن الإمام أحمد يعني أراد أن يخرج من العراق ليسمع من عبد الرزاق الصنعاني اليماني في وين؟ في مصر. صحيح التبادل هو يماني وهو في مصر صحيح؟ في اليمن صحيح؟ في اليمن. ويعني عمل أجيرا يحمل أمتعة الناس وهم إمام الدنيا بعد ذلك. وقال إذا نعرج الوقت وقت حج نعرج إلى مكة ثم نحج ونذهب إلى اليمن. فلما ذهب وطاف بالبيت يحيى بن معين قال يعني دونك الرجل بغيتك هذا هو عبد الرزاق الصنعاني وجده يجلس في الحج. قال إذا أنت ما قطعت الفلاح والكفار إلا أن تسمع منه اسمع منه هنا. فقال لا لا ما خرجت من العراق إلا لأسمع منه في اليمن لمن ذهبي فهم. قال علم أن ما أخذ بمشقة لا يذهب إلا بمشقة وما جاء سريعا ذهب سريعا. ذلك نقول للإخوة تتحمل تستأذن المشقة في طلب العلم لا ما لا بعد ذلك من العلوم والإتقان والثبات والأمة بأسرها ترتكز عليكم. فإياكم من الملل وإياكم من الكسل وإياكم من التفاعص. عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف ثقة ثبت أمين لكنه كان يتشيع فيه بعض التشيع وايضا تغير بالاخر روى له الجمع. طبعا من حدث منع عنه متاخرا ليس كمن حدث عنه يعني في المتقدمين. اخبرنا ابن جريج. ابن جريج هو الثقه الثابته الامين يعني امام ائمه مكه ولكنه يدلس ولكنه كما قلنا اذا قال اخبرنا او حدثنا فعبد عليه بالنواجذ وهنا قد قال اخبرنا. اخبرني نافع. نافع هو نافع مولى ابن عمر وبعض العلماء يقولون اثبت الناس ابن عمر هو نافع كان تقيا عالما نبيلا. لما دخل عليه ابن عمر وجده يصلي حاسر الراس فلما سلم قال يا نافع اتخرج الاسواق هكذا؟ طبعا تعرفون الكلام ليس لكم الان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعربي ليس لك ولا لامثالك. قال له اتخرج الاسواق؟ قال لا. قال الله احق ان تستحي ان تستحييني. اخطا الراس كان يخشى المروءه عندهم اذا خلت الراس من الغطاء. نافع من يعني بعض العلماء قدموه على سالم في ابن عمر وبعض العلماء قدم سالم على نافع والحق انهما سواء من التقى والديانه والثبات والحفظ بمكان روى له الجماعه. حدثني عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر التقي النقي الصاحب الجليل الذي قال فيه السلام نعم رجل هو ان كان له من الليل فما كان ينام من الليل الا قليل. فما كان من يوم ان سمع ذلك من السلام عندما راى الرؤيا اولا له قال نعم رجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل الا قليل رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عمر هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا من العبادله الاربعه. وقلنا ضابط العبادله الاربعه كانوا صغارا واحتاج اليه بعد ذلك الناس بعد موت كبار الصحابه. نعم هو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد. نعم، شغل عنها عن صلاة العشاء. ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. فعلا. هو ضبطها بالاثنين. لا كيف تأتي بالاثنين؟ ينتظر الصلاة غيركم. نعم. حدثنا شاذ بن فيار. نعم. حكم الحديث الثاني؟ حدثنا شاذ بن فياء أبو عبيد البصري قال أبو حاتم ثقة ووثقه أحمد وغيره. حدثنا هشام الدستوائي. هشام الدستوائي هو من ثقات الأثبات، لكن هشام يرى القدر إلى الأكل المهم أو الإرجال، لكن الذي أراه يهادي أو تلك. هشام الدستوائي ثقة ثبت، لكن كان يرى القدر أو يرى الإرجال، أنا وأهم في ذلك. ومع ذلك العلماء يقولون تضمر في بحر روايات، هو يرى الإرجال. ضبط أنت تعرف لو كنت واهما؟ أنا شبه متأكد أنا. طيب خلاص، هو هشام الدستوائي هو من الثقات، لكنه كما قلنا يرى، وهذه تدلك على أن العلماء من المتقدمين النبلاء. ما كانت البدعة سببا في إسقاط الرواية، ما كانت البدعة سببا في إسقاط الرواية. نعم. عن قتادة. عن قتادة، أو قتادة يرى القدر، وقف بالضبط. يعني شوف الإسلام خطوا بعض، إذا أنا أؤكد أنها الرجال. نعم. هشام الدستوائي يرى الرجال، وقتادة قتادة ما في أنبل من قتادة ولا أحفظ من قتادة. وذلك محمد بن سيرين يقول من احفظ الناس قتاده لا ينخرط معه الحرس لجبته سوداء في بيضاء، ولما راى الرؤيا قال انه ابتلع لؤلؤه وخرجت كما كان، قال هذا قتاده يحفظ الحديث لا يلوي حرسه. قتاده من اثبت الناس الرجل، هو اثبت الناس في انس رضي الله عنه، وكان يرى القدر، ولذلك الذهبي قال وتغمر هذه البدعه وتغمر في بحر حسناته، واي حسنه تداني الحسنه التي كان فيها، الا وهو حفظ حديث النبي للامه باسره، لكن لتعلم انه لا معصوم الا من عصمه الله جل في علاه، عالم محرير يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد ينحرف عن قضيه. نسال الله ان يغفر له هذه يعني الحيه. امين. روى له الجماعه. عن انس. انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك فخر الانصار لانه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانس بن مالك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءت امه وقالت ادعوا لخادما، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه في المال والاهل والولد، فكان وفي العمر، فكان من من من من يعني من اكثر الصحابه ثراء، وكان من اكثر الصحابه ولدا، وايضا كان من يعني اكثر الصحابه طولا في العمر، ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أبو داود زاد فيه شعبة عن قتادة قال يعني هنا شعبة متابع لمن؟ لقتادة هشام الدستوائي. شعبة متابع لهشام الدستوائي. هنا المتابعة متابعة ايش يا طالب الجزائري؟ متابعة تامة. كيف؟ بنفس الضبط. بنفس المتن. بنفس المتن. اخطأت لازم، ما هي خلاص ان لم تكن ابيض هتكون اسود او ماري او سلسلة، هي هكذا. بنفس الشيخ. ليس بنفس الشيخ فقط، نفس السلسلة. متابعة تماما هشام الدستوائي يروى عن قتادة عن انس، شعبة روى عن قتادة عن انس. متابعة تاما هو يوافقه في شيخه وهو بدل المشايخ. لانه هذه متابعة تاما، متابعة قصيرة ممكن يتابعه ولكن يوافقه في فئات الشيخ، اصل السند الى النبي صلى الله عليه وسلم. زاد فيه شعبة عن قتادة قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن ابي عروبه. طيب هو سعيد بن ابي عروبه معروف، سعيد بن ابي عروبه هو ايضا كان العلماء في اهل الزمان، لكن هو من الثقات ايضا من الثقات الاسباب. حدثنا موسى بن اسماعيل المنطقي وهو من الثقات الاسباب، شيخ الاصحاب الكتب السته. وداود بن شبيب ايضا من ثقات الاثبات من رجال الكتب السته. قولون به. قال حدثنا حماد. حماد هو حماد بن سلمه، حماد بن سلمه من ثقات الاثبات. هو من ثقات الاثبات، وحماد بن سلمه من النبلاء الرفعاء، لذلك قال العلماء في حماد بن سلمه من رايته يتكلم في حماد بن سلمه فاتهمه على الاسلام. من رايته يتكلم في حماد لما؟ لانه كان يدافع عن عقيده السلف، وكان شديدا على اهل البدع، لذلك قالوا هو انبل من حماد بن زيد، وان كان حماد بن زيد احفظ من حماد بن سلمة روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم أصحاب الكتب. حماد بن سلمة؟ لا الدستواري. جزاك الله عني خيرا انصفتني. لا اشوف جوجل هذا اذا انصف بالامان. خلاص هو ما هو وين اتى بها؟ هو اتى بها من امان. يبقى شاف الاستواري رمية بالقدر وقتاده رمية بالقدر. هما قفقف انا حفظها بقفقف. فاذا شاف الاستواري رمية بالقدر اتفق على المذهب وقتاده رمية بالقدر، ولكن نحن نفهم من ذلك انها تغمر في بحر حسناته. قال حدثنا حماد عن ثابت البناني. عن ثابت البناني العلماء يقولون حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت، وضوع ثابت يروي هو أثبت الناس في أنس أيضا، من أثبت الناس في أنس. أن أنس بن مالك. أنس كما سبق ومن سبع المثيرين عن النبي الأمين. ثابت البناني كان رجلا حافظا مؤدبا، كان من الطرائف أن أنس إذا علم أن بالباب ثابت ينادي على الجارية فتقول سيدي ما تريد؟ قال الطيب. طيب يدي. لما؟ قال لأن ثابت لا يأخذ مني الحديث حتى يقبل يدي. وشوف هو يعرف قدره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قال لها إن ثابت البناني لا يأخذ مني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل يدي. فكان يطيبها يكرم طالب العلم بهذا ويطيبها من أجل ثابت البناني. قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. نعم هذه مسائل، هذه الأحاديث الثلاثة تتكلم عن مسألة النوم، هل النوم حدث وهل ينقض الوضوء أم لا؟ المسألة هذه أقل تسعة أو أكثر أو أقل، لكنها تختزل في ثلاثة، أن النوم ينقض مطلقا أو لا ينقض مطلقا أو تفصيل، وهذا سيأتي إن شاء الله يعني في إتمام الباب. لكن ما زلنا مع الأحاديث، من الحديث الأول أنه قال قال الحديث قال شغل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يقصد بذلك صلاة العشاء، شغل عنها، هذه أول مسألة من المسائل، شغل عن الصلاة، خلاص شغل عنها، شغل عن الصلاة، عن صلاة العشاء. وهذه فيها دلالة على فقه الأولويات، فيها دلالة على فقه الأولويات، وعند تزاحم المصالح كيف يكون الأمر. النبي صلى الله عليه وأيضا مسألة ثانية لازمة لهذا الباب هو رحمة الله بهذه الأمة، وأيضا سعة الشريعة بأن الصلاة وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين أنها على الواجب الموسع، بأن الله تعالى رحم الأمة بأنها لم يجعل لها وقتا واحدا إذا فاتت، يعني جعل لها وقتا موسعا، والوقت الموسع والوالي الموسع تيسيرا على الامه، وهذه اصلها في صلاه جبريل بالنبي الامين صلى الله عليه وسلم، ان جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به اول الوقت، ثم جاء في اليوم الثاني فصلى به اخر الوقت، وقال له الوقت بين هذين الوقتين، والخلاف بين العلماء عريض جدا في مساله اخر وقت العشاء متى؟ لان الشافعي يرى انها ثلث الليل. وعنده قول في الجديد عن النصف، والقول الذي رجحه الشافعيه كانه غير نوى انها الى صلاه الفجر. والحنابله يرى انها الى نصف الليل، وبعض العلماء يرى ايضا انها الى صلاه الفجر، وصراحه القول بانها الى نصف الليل شيء قوي قوي جدا، جاء الحديث عن نفسه صريح كذلك. والذين قالوا بانها لصلاه الفجر قالوا بحديث الى ان يجيء وقت الصلاه الوسطى. عفوا الحمد لله. قال الى ان يجيء وقت الصلاه الاخرى، اذا كل صلاه وقتها الى ان يجيء وقت الصلاه الاخرى، وكذلك العشاء. والمساله هنا لكني دائما افتي بانها الى الفجر تيسيرا تصير على الناس، وهي الحق انها الاقرب، وهي الحق انها الاقرب في وقت العشاء، لكن هو تاخر النبي والسنه تاخير العشاء، السنه تاخير العشاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد ينتظر الصلاه غيركم مادحا مادحا لذلك، وهو قد قال صريحا لولا ان اشق على امتي لامرتهم ها بتاخير العشاء، يعني صليان بهم هذا الوقت، لكن فيه مشقه لذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود عند التزاحم تقديم الأهم على المهم واجب، عند التزاحم تقديم الأهم على المهم واجب، وقد يكون تقديم الأولى على خلاف الأول، تقديم الأولى على خلاف الأول. تعلمون أن الصلاة هي كما قال جبريل الوقت بين هذين الوقتين، لكن الصلاة لها وقت، وقت فضيلة ووقت، وقت فضيلة واختيار، وقت إيش؟ وقت ضرورة. الوقت وقت، ويقولون مقام مقام ورفاهية، وقت ضرورة، الصلاة ضرورة على أساس الجمع، ضرورة العصر والمغرب والعشاء. لكن الحق أن نقول الوقت وقت اختيار، ووقت ووقت وقت عدم خروج وقت الضرورة هو آخر الوقت. ففضيلة الصلاة تكون في وقتها، تكون في وقتها في أول. هناك رواية في مسند أحمد عندما سئل السلام على أفضل الأعمال قال صلاته على أول وقتها، في مسند أحمد واحد حديث ضعيف. الحديث الذي صحيح قال صلاته لوقتها، لوقتها ممتد من أول الوقت إلى آخر، إلى آخر الوقت، لكن آخر الوقت جاء الذم فيه، لأن السلام قال أن هذه صلاة المنافقين، ينظر حتى إذا شرف حاجب الشمس على السقوط نقرها نقر الغراب، فأنكر وقال أن هذا من فعل المنافق. لكن عند التزاحم تقديم الأولى على الأولى. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن عن عن السنة للصدقة، فقدم الصدقة لأن النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي. الصلاة السنة، وإن كانت سنة راتبة فإنها نفع ذاتي، والصدقة نفع متعدي، فقدم النفع المتعدي اللي هو. لذلك العلماء يقولون إذا كان في الأمة ألف صالح وليس فيهم مصلح وفيه وانتشر الفساد ولو كان في الأمة مصلح واحد والباقي فسد أبقى الأمة على المصلح. تعرفون الفرق بين الصالح والمصلح؟ هذا الفرق بين العابد والعالم. ها الصالح صالح في نفسه، في النهاية قام صراما لنفسه، والبقية البقية يأتون في أرض الفساد أو يعيشون في أرض الفساد. أما المصلح هو الذي انتقل نفعه لغيره، والأمة تريد ذلك. لذلك أنا سلم استحس الأمة على هذا، قال بلغوا عني ولو آية، وقال نظر الله امرأة سمع مقالتي فعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس ليس بفقه. الغرض المقصود بالنفع المتعدي مهم جدا، والأمة ترتكز عليه، والشرع يسلط الضوء على النفع المتعدي، على النفع المتعدي. الغرض المقصود بأن الإنسان قدم توزيع الصدقة على صلاة السنة وقضاها بعد ذلك بعد العصر. وهنا أيضا شغل الإنسان، شغل النبي في لا يشغل الإنسان إلا بأمر الأم لا. ولذلك الحديث الآخر جاء رجل يناديه في حاجته وأقيمة الصلاة وتهيأ واستوت السلوك ليكفر أخر التكبير حتى يقضي الرجل حاجته. فشغل شغل الأم فقدمها الإنسان. ولذلك نقول إذا تعارض الواجب مع الفرض مع النفع فلا بد من تقديم الفرض على النفع. ولذلك علماؤنا يقعدون قاعدة مهمة جدا، يقولون من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون، هذا لا يبقى لا يبقى، لأن الفرض ضيعه وذهب إلى النار ولو معه 100 نافلة لا تنفعه. من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون، ومن انشغل بالفرض عن النفل فهو مغبون. شغله من الفرض، الله لما سطر الباب بالمحبة سطرها بإيش؟ بالفرض. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي انظر لمسات بأحب إلي مما افترضته عنه. يبقى أحب شيء إلى الله الفرض، الفرض. لذلك لما قال الرجل قال الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا، وجوبا لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد ولا أنقص. صار وليا. قال صلى الله عليه وسلم من سر وان ينظر لرجل اهل الجنه فلينظر لهذا الرجل. ولذلك قال افلح ان صدق، افلح ان صدق. فالغرض المقصود الذي ينشغل عن النفل بالفرض معذور، اما الذي ينشغل بالنفل عن الفرض هذا مغبون لا جهل، جهل مركب. وهذا الذي بسببه كاد كاد كاد, كاد يعصف بجريج العابد. هو جريج العابد عابد ليس بعالم، ولأنه عابد جاهل وقع في المحظور، لكن لصدقه في التعبد أنجاه الله وجعل له كرامة. تعرفون قصة جريج في الصحيح؟ جريج العابد قام يصلي، يصلي نفلا، قام يصلي وأمه تنادي عليه، أمه تنادي. طبعا أمه هذه يعني من المندوب أنه يرد عليه أو من المكروه أنه يرد عليه، صحيح ولا لا؟ أمه ها واجب، وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين يبقى إذا الأم الأم فرض عليك ولو في الصلاة تخرج من الصلاة لها كان الجدة في نفسه فكان يصلي فجاءت أم جريج فقال في نفسه ربي أمي وصلاتي قالت جريج قال ربي أمي وصلاتي أنا أرجح بينهما كيف شوف الجهل لأنه عابد لكن جاهل ولذلك قلنا دائما الذي يتعبد على جهل يفسد أكثر مما يصلح ويكون أعبد الناس على عمل الله فجاءت الثالثة قالت يا جريج قال ربي أمي وصلاتي قال صلاتي فرجح الصلاة الأم تغيرت هنا ننظر هنا احنا قلنا أمس لما سئلنا هل يستجاب في الضرر قلنا لا لأن الظلم لا يستجاب هنا ليست ظالمة أمه معها حق فقالت ما أماتك الله حتى تنظر في عيون كذا كلمة تدل التي يعني فعلنا الفاحشة ما أماتك الله كلمة معروفة في اللغة العربية لا ما أماتك الله حتى تنظر في عيون التي فعلنا الفاحشة فانتهى من الصلاة فجاء كان الرجل يجلس فقال الجرج وذكر من عبادته فجاءت امرأة جميلة جدا فقالت أنا أفتنه لكم قال إذا لك كذا وكذا فذهبت عرض النساء عليه فأبى وكان متعبدا وله اللهم اغفر وارحمه وتجاوز عنه وتعرف أنك أنت الأعز له فأبى فلما أبى ذهبت فوقع عليها الراعي فحملت فبعدما حملت ولدت فلما سأخذوها سألوها قالت هذا ابن جريج فقاموا طبعا العوام هوان ما في الطريقة في شيء المسألة العوام سهل تأتيبهم يمينا سهل تأتيبهم ايش يسار أول ما قال ذلك هاجوا وماجوا وكسروا وذهبوا فهدموا الصومعة وسلسلوه وهو بعدما سلسلوه يجرونه للمحاكمة فوقف الذي يفعلن الفاحشة صفا وهو يمشي ينظر إليهن ويبتسم طبعا يبتسم من ايه أبوك من جمالهن صحيح من فتنة بهن صحيح لما ابتسم يا أبا بكر يتعجب كيف أن الله استجاب لأمه قالت ما أماتك الله إلا أن تنظر فيها شوف قال إذا جهلي هو الذي أتى به إلى هذا لأنه قدم النفل على فرض يخرج من الصلاة هذا إلى أمه الحالة الوحيدة التي تخرج منها في الفرض لأحد من النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان مر على موسى الجعبة وصلي فلما نداه ولم يستجب فلما جاء الإنسان متهتنا فقال له لمن لم تجب قال كنت في صلاة يعني أنا بيني وبين ربي صلاة الفرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ها وللرسول إذا دعاكم لما إذا دعاكم لما فيه لابد أن تسمع له وتخرج من أجل صلاة ترفع من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المقصود هنا شغل النبي فقدم الأولى على خلاف الأولى وقدم الفرض على النفل تقديم الفرض على النفل أو المسألة التي يقال فيها فقه الأولويات عند التزاحم أيهما يقدم لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أننا نسير على نهج سبيل في مسألة تزاحم الأولويات أيهما نقدم الأولى والأعظم أجرا عند الله تعالى والذي يقدمه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس الجمعة وكان قد أمر السرية أن تسير والسرية كان فيها عبد الله بن رواحة فعبد الله بن رواحة قال لن يبعدوا عني كثيرا أصلي الجمعة مع رسول الله فأحوز الفضل صلاة الجمعة مع رسول الله وألحق بالركعة فلما صلى الله عليه وسلم ينظر في الناس رأى عبد الله بن رواحة تغير رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ما انتهى فقال له يا عبد الله ما خلفك عن اخواني قال قلت احوز الفرض فاصلي معك يا رسول الله قال لو تعلم كيف سبخوك لو فعلت كذا وكذا من صلاه وصيام لو فعلت كذا وكذا ما ادركت ما ادركت لما لم يعرف كيف يفاضل خسر كثيرا هنا تاسيس من السلم يبين فقه الاولويات المساله الثانيه إذا فاتت الصلاة جماعة رجل مثلا يصلي في المسجد وفاتت الصلاة السنة من أخرها ويصلي لأهل بيته في البيت يؤخرها في الوقت المسنون المرغوب ويصلي بهم في البيت على الوقت الذي قال في مسلم لولا أن شق على أمتي لصليتهم في هذا الوقت أو لجعلتها في هذا الوقت في المسألة الثانية في قول أنس في قول ابن عمر ان الصحابه قال رقدنا ثم استيقظنا، رقدنا ثم استيقظنا، رقدنا ثم استيقظنا. هذا احتج به العلماء ممن يقول بان النوم ليس بحدث وان النوم لا ياخذ الوضوء مطلقا، لان ابن عمر قال رقدنا ثم استيقظنا ورقدنا ثم استيقظنا ورقدنا ثم استيقظنا ثم صلينا ثم صلينا. فالعلماء تمسكوا، هذا قول العلماء الذين قالوا بان النوم ليس بحدث، وهم عطلوا ذلك بالحديث الذي سياتي بان النبي صلى الله عليه وسلم نام فنفخ، استغراق هو الان نام فنفخ ثم اذنه بلال بالصلاه فقام فصلى ولم يتوضا. قالوا اذا النوم في ذاته بحد ذاته ليس بحدث، وان كان الفريق الاخر يرون الحديث الا من بول او غات او نوم يرونه حدثا كما سياتي تفصيله ان شاء الله في المساله على الاقوال الكثيره في مساله النوم هل هو ناقض ام لا. لكن تمسك من قال انه ليس بناقض بهذا الحديث، رقدنا ثم استيقظنا، قال ودخلوا بالصلاه ولم يتوضاوا، دلاله واضحه انه ليس بناقض. وبعض العلماء يعني يقول وهذا ليس لهم دليل يناقشهم، لانه يرد عليه ما يرد من الاحتمالات انهم قد قاموا وتوضاوا، وان كان انس لم ينقل ذلك فاننا نقول بانه قد قاموا على الاصل الاول فتوضاوا، وعدم النقل ليس دليلا على نقل العدم. نقول لا، بالمحل انه قال ولم يتوضا، قال ولم يتوضا، وقال الحديث صريح جدا، قال رقدنا ثم خرج نسينا، فقال اذا احد ينتظر الصلاه غيركم في روايه انس قال ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فاذا هذا يمكن ان يكون دليلا لمن قال بان النوم ليس بحدث، بل هو دليل للشافعيه الذين قالوا بانه ليس بحدث، ان النوم بذاته ليس بحدث لكنه سبيل للحدث كما ياتي التفصيل ان شاء الله في المسائل الفقهيه، لكن هو دليل ايضا للشافعيه قالوا بان هيئه من هيئات النوم لا تنقض الوضوء وباقي الهيئات تنقض الوضوء، وهي هيئه الايش؟ الجلوس ممكن المقعده. واستدلوا على ذلك بقوله تخفق رؤوسهم، فهو لا يكون خفق الرؤوس هذا لا يكون على جنب انه مضطجع، لو كان مضطجعا ما يقال خفقت الرؤوس، صحيح ولا لا؟ ولو كان ساجدا كما قال الاحناف كما سياتي لا يكون فيها خفقت الرؤوس، تخفق رؤوسهم لا يكون الا من جلوس ممكن المقعد. لذلك الشافعيه يتبنى بان النوم لا ينقض الوضوء في حاله، ما هي الحاله؟ ان كان جالسا ممكن المقعد. لذلك لو كنت في سياره وانت في السياره غلبك النوم وانت تسير مثلا بالسفر ووجدت جنازه او اقيمت الصلاه وتريد ان تدرك تكبيره الاحرام لا تتوضا وتصلي على قولهم، لانه ليس النوم نفسه ليس بناقض، فقد نام النبي صلى الله عليه وسلم ونفق وصلى ولم يتوضا. وسنبين ان شاء الله التفصيل هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ام لا. المساله التي تليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد ينتظر الصلاة غيره، في فضيلة انتظار الصلاة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما جلس أحد ينتظر الصلاة إلا وهو في صلاة، وما زالت الملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منها وقلبه معلق بالمساجد، فقد معلق بالمساجد ينتظر الصلاة، هذه يعني فيها فضيلة عظيمة جدا في انتظار الصلاة، وانتظار الصلاة فيها وجهة أخرى عقدية، ما هي؟ أو وجهة أخرى تعبدية؟ سمعها قبل ذلك سيدي، لذلك استحضرها الآن، صحيح أم لا؟ فيها إظهار صدق التعبد لله لا تعالى، معنى أنه يصلي وينتظر الصلاة بذاته، هذا رجل متشوق، محب لهذه العبادة، يظهر صدق التعبد، والله يحب من عبده أن يظهر صدقه لذلك. قد يبتليك الله بعوائق. فالذي اخذها هكذا مع عدو العائق يقول ايش؟ الامر انتهى ويترك. صحيح ولا لا؟ اما الصادق لو جاءت العوائق متتابعه لا ينثني عما يريد. هو دخل التقي عظامه. دخل الى تقي عظامه انه يحب الصلاه يريد الصلاه مهما كانت العوائق تراه يصلي. لذلك ترى المريض الذي يسال دائما كيف اتوضا كيف اصلي تعلم ان الله تعالى قد ثبت هذا الخير في قلبي، فيظهر صدق التعبد لله جل في علاه. لذلك الرسول ما دحاه في هذا قال ليس احد ينتظر الصلاه غيركم، وهذه فيها دلاله انه من صديق اظهروا صدقهم وصدق التعبد لله جل في علاه، لذلك مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على مدي لا أمرتهم بالصلاة في هذا الوقت لأنه أفضل الأوقات. في قوله كما قلنا تخلق الأصول دلالة على دلالة الشافعية على مسألة النوم عندما يمكن أن يكون جالسا ممكنا المقعد. الحديث الثالث أقيمت صلاة العشاء فقام رجل هذه المسألة الرابعة والخامسة فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فقام النبي حتى نعس القوم وهذه فيها دلالة أقيمت الصلاة واستوى الصفوف أو تهيئة الصفوف فقال رجل لي حاجة فقدم الإنسان الحاجة وهذه فيها دلالة واضحة جدا أولا على أنه قد يكون الفصل بين إقامة الصلاة والتحليل تكبير أو تكبير الإحرام بين إقامة الصلاة يقيم الصلاة ويبقى طويل حتى يحرم وهذا علم لتعلم أنها أيضا فيها فقه الأولويات. جاء رجل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته وما انتهى السلام وما كبر الناس حتى قضى حاجته فيها دلالة على فرض قضاء حوائج الناس فيها دلالة على فرض قضاء حوائج الناس ولذلك خلق الله أناسا جعلهم نفعا للناس أنفع الناس الناس أحبهم من الله للكرم أفضل عباد الله على الإطلاق من جعلهم الله للعالم مفاتيح الخير المغليقة للشر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأؤخر العطاء حتى تشفعوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما مكتوب مكتوب لكن أنت سيكتب لك الأجر في ذلك تشفع وتسعى في الشفاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أضاجع على قال عموما وتعاونوا على البر والتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وخير الناس من أسدى الخير للناس خير الناس من أدى الخير للناس. وترى أن الرسول أخر الصلاة لأجل أن يقضي حاجة رجل فقام يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته ثم بعد ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قلت؟ الحديث صلى الله عليه وسلم يقول إني لو أخر العطاء حتى تشفعوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. دكتور يقول النص يقول حتى نعس وليس حتى نام. سنبين ستأتي دائما تتعجل سأموت من تعجلات الجنة. قام رجل فقال يا رسول الله فقام يناديه قال قام يناديه إذا خلى به وناداه صحيح ولا لا؟ مع أنه ورد النهي عن مناداة رجل معه آخر صحيح ولا لا؟ يعني كانوا ثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنادى اثنان لأن ذلك يحزنه وهذا وسيلة وسبيل إلى خلف الشيطان يعني سبيل إلى شيء محظور في الشرع ما هو ممتاز فساد ذات البين سوء الظن وسوء الظن يؤدي إلى فساد ذات البين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وسيلة إلى فساد ذات البين إلا حسبها لا يخطب حسبكم على خطبة أخيه لا يبيع حسبكم على بيع أخيه وما وجد وسيلة أو ما رأى وسيلة إلى وفاء الوفاء وتقوية أواصر المحبة بين المسلمين إلا أمر بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ليست مناجاة مذمومة هذه المناجاة للرجل ليست مذمومة لما؟ لأنه أكثر من واحد لأنه قال فذلك يحزنه لأنه وحيد إنه سيأتيه يتكلمون عليك يتأمرون عليك يقولون كذا وكذا لكن هو لو منشغل مع غيره هو يتكلم زيد يتكلم مع عمير وترى احمد ومحمد وسيد يتكلمون في امر اخر مع ان المناجاه موجوده لكن ليس فيها وسيله الى فساد ذات البين ولا ان هو ممكن ان يظن ظن انهم يتامرون عليه. لذلك ناجاه النبي وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا تخصيص مساله النهي عن المناجاه التي هي وسيله الى فساد ذات البين ممنوعه اما المناجاه التي ليس فيها وسيلة إلى فساد البيت لا شيء فيها في حال من الأحوال. قال فقام يصلي وقام الناس يصلون ولم يتوضأوا هو يستدل به أيضا الذين قالوا بأن النوم ليس بناقض للوضوء لكن يمكن أن يراجع أنه قال نعس القوم وما قال نام القوم قال نعس القوم وبعض ما يقول النعاس والنوم بعض ما يرى النعاس والنوم والصحيح الرارح أن النعاس يفارق النوم النعاس هو مقدمات النوم النعاس هو مقدمات النوم كما نراه الآن في الإخوة الكثيرة في آخر الدرس الآن الجميع الجفون نفسها ليست حمراء كلها منتهية فالنعاس هو مقدمات النوم وكما قال الشافعي الناعس هو الذي لا يفصل ما يحدث حوله لكن يعلم أن هناك شيء فيمكنك يشعر بأن الواحد مشى يشعر بأن الرجل بيتكلم لكن لا يرى لا لا يفصل المهم نعم هكذا أما النائم هو الذي لا يشعر البتة هذا النائم النائم لذلك قالوا هنا قال نعس القوم يعني ما نام فلا يستقيم لمن يستدل بأن النوم ليس بنوم لأنه منتبه هو يشعر يسمع صوتا يستشعر بحركة لكن لا يفصل لا يحقق أما النائم لا يسمع شيئا لا يستشعر بشيء فهذا ليس الحديث ليس دليلا له لكن حقا دليل أنس حديث أنس دليل واضح له كأن النوم ليس بنقض إن شاء الله إتمام الباب نبين الأقوال الكثيرة في مسألة النوم بنقض أم لا وأنا أختزل هذه الأقوال لأقوال ثلاثة النوم بنقض مطلقا النوم ليس بنقض مطلقا التفصيل وزاد التفصيل في ذلك الفوائد المستنبطة إقامة الصلاة حق للإمام لذلك العلماء يقولون لو تأخر الإمام فأقام الصلاة فجاء فوجد رجل يصلي يخرجه يدخل يخرجه ويدخل هو يصلي حقه هذا حقه حقه أن الإنسان فعل ذلك لكن فعلها بحب أن الإنسان لما جاء وقيمة الصلاة وصلى بوقت شق صفوف حتى وصل إلى الصف الإيش الأول فأخذ الناس يضربون على أسفاره وكان الرجل لا يلتفت إذا صلى لكن من شدة الضرب على الأفخاذ التفت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشار له النبي رضيا ابقى وهذه فضيلة ليست عليها فضيلة طبعا عظمان عوف لما صلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لكن هنا أبو بكر يعلم والجميع يعلمون أن أبو بكر علم والنبي يرتضي ويقول له ابقى هذه أول إشارة إلى خلافة أبي بكر في وجوده ويقول له ابقى لذلك رفع أبو بكر يديه حامدا لله جل وعلا ثم رجع فلما سأل سلم لم لم تبقى حتى قلت لك طبعا بعض القوم قالوا عندنا هنا الأدب يقدم على الامتثال يريد يفهم السنة بهذه القاعدة الأدب يقدم على الامتثال لأن النبي أشار ولم يستمع ورجع قالوا للأدب والحق الرد من وجهين الوجه الأول الأدب من الامتثال الأدب من الامتثال والأمر الثاني الذي يبين ذلك لو كان الأمر على الاستحباب فالفرضية تقديم من حق التقديم واجب وتأخير من حق التأخير واجب ولذلك لا أحد يتقدم بين يدي الله ورسوله قال الله تعالى يا الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مفهوم هذا؟ نعم منين استنبطت هذه الفائدة؟ هاي استنبطت أي فائدة؟ أن الإقامة تكون لأنه لما أقام الصلاة وجاء رجل ممتاز جاء رجل قال يا رسول الله فأخرهم ولم يصلي به وما أحد تقدم وصلى ما هو حديث الثالث يابا يا هولندي يا أبو سيدة صلاة بريق عينيك وصل الآن الحديث الثالث فقام يناديه حتى نعس القوم ما خلف واحد القوم واحد يصلي وهو يتكلم مع الجماعة مفهوم هي حق للإيمان انت تعرف ان انا بتكلم في شيء اخر ها؟ دي الفائده الثانيه فضل الصحابه. اين الفضل هنا؟ في كل مكان. ها؟ في كل الاحاديث. لا طبعا في كل الاحاديث ظهر فضل الصحابه وانهم خفقت رؤوسهم وانتظروا وصبروا ونجوا والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضلهم بانه قال ليس احد ينتظر الصلاه غيركم. الفائده الثالثه الاجر على قدر النصر. من وين هذا؟ الأجر على قدر النصب. حتى نعس القوم وتخفق رؤوسهم وصبر بلهم الأجر عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لعائشة أجرك على قدر نصرك ونفقتك. لكن شيخ في مسألة أسلوبية في إشكال، هل يعني المشقة مطلوبة لذاتها؟ لا ليست لذاتها، لا لا ليست لذاتها. لذلك قلنا أيسر وأفضل، ما خير الإنسان بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولذلك الإمام الثوري قال ليس الفقيه الذي يشدد على الناس، كل الناس تستطيع حرام حرام حرام حرام حرام، هو ده اللي عايشين فيه، يستطيع يشدد على الناس، لكن الفقيه بحق هو الذي ينتزع التيسير للناس. كيف الجمع بين هذه وهذه؟ كيف الصحابة مثلا يعني الأمر شق عليهم مع أنهم كان ممكن يعني كان إيش؟ ليس يمكن أن يصلوا، لكن المسألة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن بين السلام أن فاض الوقت في هذا، ومع ذلك لم يصلوا في هذا الوقت، ولذلك قال الله أن الشقر المدينة مرضوم أن يصلوا في هذا الوقت. الفائدة الرابعة من حول حجة على من لم يحفظ. وين؟ وين؟ لا يتوضعون. زاد شعبه قولي قولي حديث عبد الله بن عمر لم يذكر الوضوء، وحديث أنس ذكر سيد قال ولا يتوضعون. الإقرار والسنة. الفائدة الأخيرة الإقرار والسنة. خلاص هذا آخر فائدة وبعدين تتكلم. الرابعة الرابعة من حول حجة على من لم يحفظ. الفائدة الأخيرة الإقرار سنة. أين هذه؟ أين استنبطنا هذه؟ أنت يا مغني الإقرار سنة. تعرف لو فكرت ستأتيه جزائري أنهم لم يتوضؤوا فأقرروا. نعم أقرروا المسلم خفقت الرؤوس وصلوا دون الوضوء هي عندك، لكن أنت الخوف للبريق العين والخوف والذي جعلك ما تقول الإجابة. نعم لهذا خوفا سيئنا كسر في أسئلة نترو بنعطي أسئلتهم والإخوة تحت أمرهم. جزاكم الله خيرا عن السؤال. قولكم اشتغل من اشتغل ب يعني بالنفل يعني الفرض فهو مذموم، لكن عندنا في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا ما وجد للعبد ما يتم صلاته من الفرض أنه يؤخذ من نفله. بالنسبة للحديث حديث أن السلام يأمر قال أن الله تعالى يأمر إذا كان هناك إخراط في صلاة الفرض يسأل قال انظروا لعبدي هل من نافلة، هذه ليست مخالفة لما نقول، يعني يكون الرجل قد أدى الفرض لكن ما أداه على وجهه لم يتم الركوع ولا السجود كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أسبغ الوضوء من أحسن وضوءهن وأتم رفعهن وسجودهن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فمن لم يفعل فليس له عهد عند الله. هو صلى الفرض نعم لكنه ما أداه على وجهه ناقص فيسد الخلل بالنفل، فليس هناك مخالفة بينه وبين حديث بين هذه القاعدة. نعم نعم مسألة التقبيل اليد مثلا يعني تقبيل اليد نعم هل يجوز مثلا تقبيل اليد والرجلين عن للعالم أو للعالم مثلا ليمس طيب مسألة تقبيل اليد المسألة فيها قولان بعض العلماء يرى أنه لا يجوز تقبيل اليد حتى لو كان للعالم قال لأن في تقبيل اليد الانحناء ولا يجوز الانحناء لأن الانحناء ركوع والركوع لا يكون إلا لله أو شبه ركوع لذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الرأس لا الرأس الإيد أنا معك اصبر بس ما خافش قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قوله يا رسول الله إذا لقي أحدنا أخاه فهل يعانقه قال لا فقالوا هل يقبله قال لا ودعنا يعني الإخوة ما شاء الله غير النساء الإخوة خلاص انتحلوا شخصية النساء فتحنا مبوسة أي أخ يرى أخاه يقبل وحتى ولو يقبل بالوجه والرأس وهذا ما يصح أصالة من الرجال ما يجوز قال أفيقبله قال لا قال أفيعانقه قال لا قال أفينحني له قال لا قال أفيصافحه قال نعم ولذلك الإنسان قد تتحدى السيئات كما تتحدى أوراق الشجرة المصافحة فيها من فضل في هذا الباب فلا يجوز التقبيل لا يجوز بحال من الأحوال وللانحناء لا يجوز قال وتقبيل اليد فيه انحناء فلا يجوز فهمتم؟ والقول الثاني الصحيح الراجح انه يجوز تقبيل اليد والرجل والدلاله على ذلك من فعل ابن عمر ان ابن عمر دخل على النبي فقبل رجله فذهب رجله فقبل رجله وهذه لا تعمل الا مع الوالدين تقبيل الرجل لا تعمل الا مع الوالدين وتقبيل اليد يكون مع العلماء تقبيل اليد مع العلماء او توقير الكبار من السن والدلالة على ذلك فعل ثابت وإقرار أنس له قال طيب يدي فإن ثابت لا يأخذ الحديث حتى يقبل يدي فقد ورد تقبيل العلماء على كثير من التابعين وغير التابعين أنهم فعلوا ذلك فهي جائزة وليس فيها ثم شيء أما القول أنها انحناء أقول هي ليست انحناء ولذلك أقرها الصحابة وليس ركوعا أقرها الصحابة ولو قلنا بالنهي كان النهي هذا يعني مخصوصا بفعل الصحابة رضي الله عليهم وإقرار الصحابة ذلك بل فعل ابن عمر أيضا أنه فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الرأس أهون تقبيل الرأس أهون يعني لو وجدت معظما أو رجلا كبيرا أو وجدته في العلم كبيرا فقبلته توقيرا لك هذا من الأدب من باب أمرنا أن ننزل الناس منازله أمرنا أن ننزل الناس منازله وهذا من الأدب من أدب أهل العلم أن يفعلوا ذلك نعم يا دكتور هل واجب على تارك الصلاة التي ترك في الماضي متعمدا؟ هل ما سمعت؟ هل واجب على تارك الصلاة الذي ترك الصلاة في الماضي متعمدا أن يقضي الصلاة؟ قضاء هذه مسألة فيها الجمهور يقولون بوجوب القضاء وأنا أدين الله بأنه لا قضاء لا يكفيه الدهر كل حد لا قضاء يكسر من النوافل لا يعلم ليش؟ لأن القضاء لابد له من دليل والدليل الذي جاء بالقضاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك يبقى ذكر نوما ونسيانا يبقى الثالث اللي هو التعمد تركها متكاسلا متعمدا أين هو؟ ما في أمر يبقى الأمر بالقضاء جاء للناس وللنائم فقط أما هذا المتعمد لا قضاء الراجح الصحيح أنه لا قضاء ويكثر من النوافل ويستغفر لله لعل الله يتوب عليه لا يكفي الدهر بأسره لا قضاء أيمكننا أن نصلي صلاة الفاضي مرتين في سبيل المثال مثل أنا صليت أنت الآن أنت ترتب على أن قول الجمهور القضاء فلو كان القضاء هل يصلي الفرض مرتين الظهر ظهرين والعصر عصرين والمغرب مرتين صح؟ لا ليس هكذا أنا صليت صلاة العشاء في المسجد ثم أنا أذهب إلى بيتي فأريد أن أصلي تصلي بأهل البيت نعم لك أن تصلي بهم وتتبع أن تكون نافلة لك وتكون فريضة لهم وهذا أنت تأتسي بفعل معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي الفريضة مع النبي وهذا بلا قوم فيصلي بهم النافلة بس سبحان الله كان يعني يصلي بهم بالبقرة يعني الصحابية كلها أعمال أنفسها صلت افتتح البقرة فالرجل ترك الصلاة بأسرها يقال في رواية مسلم أنه سلم وقام صلى وحده فلما انتهى من الصلاة قام له قال أرأيت فلان خرج من الصلاة وصلى وحده فقال معاذ هذا منافق فقال الرجل والله لست بمنافق ولا استعدين عليك رسول الله فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن عمال أنفسنا في الزرع والأرض طيلة النهار ونأتي بإن شاء نصلي يستفتح البقرة ولا ينتهي فيقال يقول الراوي ما رأيت رسول الله مغضبا في معاذ مثل ما كان مغضبا في هذا المعاذ ثم قام فقال أفتان أنت يا معاذ من صام أنب بالناس فليخف كما قال الضعيف أمير الركب قال إن أراد أن يطول فليصلي لنفسه صلي بسبح الشمس وضحاها وبين له ما يصلي به نعم من جزاك الله خير وإياك حبيبي لو كان ليس في صلاة العشاء والإمام لا يفوز على أول وقت وهل يجوز هل واجب على المأموم أن ينتزله ولو كان في وقت وفي أهل وقت إن كان أمام المسجد هو أمام الراتب لابد من انتظار أمام الراتب إلا أمام الراتب يبعث رسالة يقول صلوا لأنفسكم لن أستطيع أن أجيب لكن ما دام للمسجد إمام الراتب وجب الانتظار وإياك حياكم على الطول وإياكم عفوا دكتور الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلك اسمه سفيان فقال له أخوف ما أخاف عليك كف عليك هذا ايش يعني اللسان الله المستعان اللسان طبعا هذه آفة عظيمة جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. كان أبو بكر يخرج لسانه هكذا ويأخذ بيده ويقول أنت الذي أوردتني الموارد. كان بعضهم يقول ما أحول جاي لطول سجن وحبس من اللسان، من صمت نجا والمتكلم على شفير هذا. وكلما كثر الكلام كثر الغلط. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ويؤدبنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. دكتور، إذا فرقنا بين النعاس والنوم، فما الحكمة من تعليق الراوي لقوله ولم يذكر وضوءا؟ لا نام. حادثة أنس نام القوم، نام حتى خبقت الرؤوس. نعم، هذا الحديث غير هذا الحديث، القصة هذا غير القصة. في حديث آخر قال نعس القوم أو بعض القوم. نعم، وفي هذا يعني لما فرقنا بين الناس هنا الرواية قال ولم يذكر وضوءا. نعم، لا يذكر وضوءا، لكن في حديث أنس قال ولا يتوضؤ. نعم، والأول أيضا في حديث عبد الله بن عمر لم يذكر وضوءا. فمن عدل يعني في النعاس عدل. لا، هو تكلم عنهم صلوا قال لم يذكر تأكيدا أنهم لم يتوضؤوا. هذه الحكمة من هذا الباب أنه لم يذكر وضوء. احنا قلنا له اذا هذا المسألة يعتريها ما يعتريها، لان عدم النقل لا يدل على نقل العدم. قد ذهبوا وتوضؤوا للاصل العام. نعم، فياتي يقول لا، انا عندي هنا دليل قاطع ان انس قال صلوا ولم يتوضؤوا. نفى. نعم، دليل الاحناف في عدم تاخير الصلاه هي الاقامه. الأحناف يقولون إذا أقيم الصلاة فلا بد أن يكبر، لا يفرق بين التكبير بين الإقامة وتكبير الإحرام، لأنه هيئ الناس للصلاة فلا بد أن يكبر. ولا دليل لهم على ذلك، ما في دليل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس واجب. نعم، أحسن الله. هناك أسئلة؟ طيب ممكن بس النت وبعدين نرجع لك. ماشي، تفضل. خيرا، السائلة تقول كيف يستعمل ابن أبي حمزة وفي مكة قرشيون وهو مولى؟ هو ما كان خليفة، هو كان نائب الوالي، وحتى الذي كان على مكة ما كان خليفة، كان عامل عمر بن الخطاب. والكلام على شرط التقريش في الخلافة، لكن هو تولى زمام أمرين مقدما عليهم نائبا على من كان وليا عليه. نعم، يعني هو في النهاية عامل للخليفة القرشي عمر بن الخطاب. نعم. الأخ السائل الثاني يقول له علاقة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمورهم. ماشي، لا يفلح قوم ولوا أمورهم. نعم، هل المقصود بالولاية هنا الولاية العامة أم الولاية الخاصة؟ الولاية العامة والولاية الخاصة. المرأة ليس لها ولاية قط إلا في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيته فقط. هذه الولاية التي تكون لها في الطبخ وتعليم الأولاد وتأديب الأولاد والاهتمام بالزوج، هذه الولاية الخاصة للمرأة فقط. والمرأة ليس لها لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة. يعني لو كنت في مدرسة والمدرسة دي المديرة لك امرأة، يا الله يكون في عونك يعني، فأنت إما أن تقتل نفسك وإما يعني هذا الله يكون في عونك في هذا الباب، وإلا فأنت لا ترضين أن تكون المرأة عليك لها ولاية، لأنك تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السائل يقول هناك إشكالية في التقبيل، يعني تقبيل الجائز، إذا لزم منه الانحناء فهل لكم أن تفصلوا لنا حكمها؟ نعم، هو الأولى نقول تقبيل اليد كان فيه انحناء فهذا يقع في مسألة النهي، فالأولى له أن يأخذ يده ويقبلها دون انحناء. أن يأخذ يده ويقبلها دون انحناء. الإشكال أن في بعض الإخوة كأنه يركع حقيقة، إذا قبل يده يأخذها ويقطفها وبعدين ممكن يخلع يد الشيخ، يعني هيقبلها. فهو الحاصل أنه يأخذ يد الشيخ ويقول هذه سنة، عمر فعل كذا وثابت فعل كذا، ويقبلها دون انحناء، فيخرج من الخلاف بهذا. تحت أمرك، تفضل. سؤالين يا دكتور. السؤال الأول، نعم، حكم الدعاء بعد الصلاة، الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي بعد الصلاة لا يرد عن المسلم، مع أن المقتضي موجود والمانع منتفي، مع أن المقتضي موجود والمانع منتفي. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال دور كل صلاة دعاء مستجاب. قال لما قال قال ولم نرد ولو حديث موضوع يأتينا بأن سلم استقبل الناس ورفع يديه ودعا والناس أمامه، لا تجد بحال ولا تجد عن صحابي ولا تبعيه فعل ذلك، لا تجد. مع أنه المقتضي موجود أنه قال دور كل صلاة دعاء مستجاب، وهو قال لمعاذ، قال يا معاذ إني أحبك فلا تتعنى دور كل صلاة أن تقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعلمنا هنا لما كان المقتضي موجود المانع منتبه ولم يفعل النبي ان معنى دور كل صلاه يعني عند قبيل السلام، لانه قال لما قال له يا رب حديث ابن مسعود قال له يا رسول الله علمتنا علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاه عليك؟ قال قول اللهم صل بعد ما انتهى من تعليمهم، قال ولتتخير من الدعاء ما شئت. فلما قال ذلك علمنا ان دور الصلاه هنا هذه دلالة على استجابة الدعاء اللي هي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الدعاء أسمع في السجود وأكبر الصلوات. وجوب في الله دكتور شرط الخلاف الصغر أن يكون أقرأهم وأفقهم كما قلت. نعم في حالة أننا لم نجد أقرأهم وأفقهم هل نقدم كلمة؟ نقدم الأفقه إن كان معه القراءة لتستقيم الصلاة نقدم الأفقه. شوف من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون من يغنيهم ويتركون أفقهم، هذه من علامات الساعة. واحد يدندن كده دندنة يقدم، والأفقه لا خليه خلف السلدان، خطأ مبين هذا، وهذه من علامات الساعة. لذلك ترى من علامات الساعة صارت العبادة صورا، الدين صور، ولذلك من علامات الساعة تزيين المساجد. المسجد بحر، تدخل تقول ما أريد أخرج، ولو استطعت تتزوج في المسجد تتزوجت. ده داخل المسجد الذهبيات ومكيفات وايش بقى ده انت بلو قصر، لا تدخل المسجد القصر، وداخل المساجد. ولذلك ابن عباس ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيدي لا تزخرفنها كما زخرفت بنو اسرائيل. فهو الاهتمام البالغ في مظاهر هذا مظاهر، والعلماء يقولون وان رايت الزخرفة، وهذا قول ابن تيميه في المساجد فاعلم ان هناك النفاق. لو وجدت الزخرفه في المساجد فهي علامه على النفاق. نعم. الزخرفه الاحمر والاصفر حبيبي هكذا بياض ومكيفات، وترى المروحه تنزل، المروحه وحدها كانها طائره بوينغ 990 مروحه، هذه مش ممكن. وإيش وانت تنظر فيها الواحد ممكن لو واحد سارق يسرق لؤلؤة صغيرة كذا يبيعها يعيش فيها شهرين ما يحتاج مال. يعني هذه زخرفة المكان للتعبد، والتعبد في الوطن الأصيل، فلا بد من الزهد في الدنيا. ده هذا ما استكف في الدنيا، يقول لك واحد يقول ربنا تزوج في هذا المكان، لا يصح له أن يقول بذلك. والزخرفة من علامات النفاق، وهي فعل اليهود، هذا فعل اليهود ليس فعل أهل الإسلام. نعم. كما جاء أن بعد صلاة المغرب لا يجوز النوم. نعم بعد صلاة المغرب لا يجوز النوم. هل نهى من سمع النوم قبل صلاة العشاء واستمع بعدها؟ نعم. هل يجوز النعاس؟ هل يجوز النعاس؟ نعم. الولد عاوز ينام ينام. نعم يجوز النعاس. لكن كيف انت تتحكم بنفسك نعيسا لا نائما؟ كيف تتحكم بنفسك نعيسا لا نائما؟ كيف؟ يا شيخ هذا المفهوم. يعني انت متدرب على ذلك. طب يجوز لك النعاس. ما دمت لا تغط في النوم. بل العلماء يقولون يجوز النوم ان اجر اجيرا ليوقظه لصلاه العشاء. هو لانه الممنوع من النوم، ليش ممنوع؟ حتى لا لانه وسيله الى قضيه العشاء. نعم. شيخ الحديث لا ينفح قول من لو امر امرأة، هذا خاص بولاية المرأة على الرجال، لكن يجوز للمرأة على المرأة. نعم هذه ولاية المرأة على الرجال، لكن ولاية المرأة على المرأة إن كانت أيضا على العموم لا تجوز، لا تجوز. المرأة لا تترأس، لا يجوز لها الترأس. إذا تعرض إمامان فقيه وقائد، لأن القوم كما قال هنا القوم يفصل فيه الرجال والنساء. إذا تعرف عندنا إمام فقيه وإمام قائد، فمن الأولى بالتقديم؟ والفقيه عنده ما ما ما ما, ما يسد الخانة. نعم. ويقرأ ولا يلحن. نعم. يقدم الفقيه. عندك العرب يؤنت من الرأس ولا يرأسون الأمة. هذه كلمة ما سمعتها جيدة. وبعدين لا يؤنث من الرأس. نعم الرأس الرأس لا تكون منثى بحال الأحوال. لا يرأسون الأنثى. ولا يرأسون الأنثى. يا رب. كبير هذا. دكتور. نعم. قلتم أن ليس للمرأة على صوته. ولاية خاصة ولاية عامة. ولاية. ليس لها ولاية. نعم طيب. أريح نفسك. نعم لكن إذا هذا بمعنى أن لا يجوز لامرأة مثلاً أن تؤسس الشركة مثلاً عندها أموال وهي تريد أن تستثمر الأموال. تستثمر تؤسس وتمشي بعيد. ليست هي المديرة. ليش تكون هي المديرة؟ هي أسست الشركة. أسست وتقعد في البيت. ليش فيها؟ تجلس في بيتها بعد ما تأسس الشركة. في الأخير. أيوة. في الأخير هي يعني رئيسة الشركة. مالكة مالكة. في فرق أن تكون هي الرئيسة والمالكة. فرق. هي تمتلك الشركة. ومدير الشركة رجل هي ليس لها شأن لا تقول يمين يمين ولا يسار يسار كيف يكون هذا ملك؟ ملك يتملك تقول أريد أبيع لكن المدير يفعل ما يشاء وهذا وهذا وهذه أموالها وهذه الحقيقة نعم ولذلك قلنا لها تخيار الأمين الصادق الأمين القوي الأمين قالت يا أبت استأجر وأنت خير من استأجرت القوي الأمين ايوه تعالى اخوها بتاع التمثيل انت تعالى هي ما حقوق الانسان اي حقوق الانسان هات ما عندك ايش حقوق الانسان كيف تتساوي الحقوق بين المراه والرجل والله فاضل بينهم كيف تتساوي كيف يستوون يعرضون ربهم لما كيف يستوون لذلك تجرأنا او رددنا الايه للذكر مثل حظ الانثى طيب الله هو الذي قسم ذلك لا يقصدون القسم بقسم الله لا تظن هو ولذلك يعني لما تخرج بقى امرأة بلهاء عندها تفه تقول النبي الرؤوف الرحيم الطيب يعني هل يفرق بين الرجل والمرأة الله فرق بينهم الرجال قوامون على النساء سؤال السامية تقول جاء أمر من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بغض البصر للرجال والنساء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الصحابة وهم يلعبون في الحبشة يعني من الحبشة فبين لنا العلاقة بين الأمرين وما على النساء النظر إليه طيب هو أولا في خلاف هل النساء يستوون مع الرجال في هذا الباب لا لا سيما أن السلام قال النساء وشقائق الرجال في الأحكام فهل مسألة الاستواء في حرمة النظر قال وقل للمؤنات يغضضن من أبصارهن الصحيح أرجح بذلك أن للمرأة أن تنظر للرجال نظر عموم ليس نظر شهوة نظر عموم لا نظر شهوة وقول الله وقل للمؤنات يغضضن من ومن هذه التبعيضية من أبصارهن والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاضل بن عباس فأردها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم وكانت جميلة جدا فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة فهل أحج عنه فقالت رواية أحمد رواية صحيح قال عبد الله عباس يقول فجلس ينظر إليها الفاضل وتنظر إليه فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بواجبا الفاضل قال وكانت امرأة جميلة فأعمقت النظر أنا أنظر إليها وهو ينظر إليه وهي تنظر إليه تبادل النظرة ولا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على من؟ أنكر على الفضل فأخذ بوجه الفضل يعني وأشاح وجهه إلى المكان الآخر والحديث الذي ذكره في الوقت ظاهر جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحبين أن تنظري؟ قالت نعم فقالت فوضعت خدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون خذ بقى الأخرى قالت وما كان لي من شهوة بالنظر يعني من بغية بالنظر إلا أن يرى النساء مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم أو مكاني من النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بها من قال أنه لا يجوز أن تنظر لأن تنظر هي أرادت أن تغير أو أرادت فعل يعني الضرائب يعني والحق لها لا أرادت أن تنظر أولا لكنها أطالت من أجل ذلك أطالت من أجل أن يعلم النساء كيف مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن المرأة إذا نظرت نظرا عاما صح لها ذلك. والله شوف أنا أنا أنا خادم الآن فالمفروض أنتم تضبطوا أوقاتكم في هذا. إياك عايزة تبقى قضية ولا عايزة تبقى عشان نعرف بس الطريق اللي أنا أمشي فيه مع بعض. تريدها تكون قضية ولا تريدها تكون رئيسة ولا مضيفة ولا إيه بالضبط؟ من هي؟ من هي؟ المرأة. يا شوف والله سؤالك حقوق الإنسان أيضا؟ هذه المشكلة دي هي تفضل. أغلقت عليك الباب. خلاص هذا ما عندك هي نقاش. تحدث عن الوكالة الخاصة، الوكالة الخاصة يعني هل يجوز مثلا توكيل المرأة في أمور مثلا معينة؟ في شؤونك. في شؤوني نعم. لا إذا ما كنت أي شيء من شؤوني يعني؟ لا لا يجوز. لأنك تبيع ممكن أعرف. لا لأنك بذلك قد رأستها فما يجوز. إلا في حالة سرديب التاريخ. لا يجوز الا في حاله واحده لا تجد غيرها. رجع الهاتف، قصدي هذا اسمه ايش اللي في يدك، رجع الهاتف. عفوا كيف هي تصلي بالنساء؟ اصلا المراه لا يجوز ان تكون اماما للرجال في حال الاحوال، والناس تكون ضعيف في ذلك. اما اماما للنساء خلاف الاولى كما قال الامام مالك، لكن يجوز لها ان تؤم النساء يعني تكفل امامها او بينهم، لا تكون وسط تتقدم عليهم. شوف حتى في الصلاه والامامه ما تقدمت بارزة تترعصن في وسط النساء. نعم في سؤال. نعم ما الفرق بين الإمامة والولاية؟ الإمامة والولاية، الولاية عامة، والإمامة قد تكون الإمامة خاصة، أن تكون إمامة في الصلاة مثلا، لكن الولاية العامة، الرئاسة العامة كما يقولون. نعم. لكن قد تأتي الإمامة بمعنى الولاية. نعم. تأتي الإمامة بمعنى الولاية. مرادفاً. نعم. لكن بلا مهمو خصوص. نعم. نعم. في أسئلة ثانية تفضل. خلاص انتهت الأسئلة. طب في سؤال بس هنا سامحونا. أخذ نعم. يقول وهل يجوز نفس السائلة تقول وهل يجوز النظر للشيخ من قبل المرأة أثناء سماع الدروس المسجلة؟ كما قلت إذا كان النظر نظر عام جاز، لكن حدة النظر لا تجوز. كيف تبيان؟ السؤال الأخير يقول خارج الدرس شخص حالف على شيء وبعد فترة عمل الشيء وكفر عن اليمين بالصيام، هل يصوم الثاني لو عامل العمل الثاني يعني جديد؟ إذا كانت النية كلما فعلته كفرته، يعني نظرت على التكرار أو نظرت على هذا الأمر فقط، حسب المسألة على حسب نيتك. إذا كانت النية نظرت فعلت وكانت المسألة ليست على التكرار يبقى يكفيك ما كفرت، فالمسألة دائرة على نيتك. من باب الإنصاف وتقول لماذا؟ ممكن أطرح هذا المشكلة. طيب. قل لما الشيخ حفظه الله يشدد على من أرادت العلم والتفقه بحق ومن أرادت الولاية ولا منازع؟ مرة ثانية. لما الشيخ نقرأ باللغة العربية. نعم. لماذا الشيخ حفظه الله يشدد على من أرادت العلم والتفقه بحق ومن أرادت الولاية ولا منازع؟ أنت فهمت الشيخ؟ أرادت التفقه؟ والعلم لم ترض يعني لم تريد الولاية العامة. قصدي الشيخ لما تربط الولاية بالعلم، ربما تطلب العلم المجرد ما لا تطلب. لكني لم أفعل ذلك. أبداً. أنا لم أفعل ذلك. ولذلك أنا قلت المرأة قد تعقد الدروس. صحيح ولا لا؟ فقد تترأس الناس بهذه الولاية التي ليست ولاية عامة. ولذلك عائشة قلنا هي أعلى النساء العالمين. وقد يحتاج الرجل جداً للنساء. فيعني الحافظ ابن حجر كان يعقد مجلس التحديث وبعد ما ينتهي بعد ما قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يصدر الستار. ليش؟ تأتي زوجته، تأتي امرأته فتملي على الناس الأحاديث. ما في شيء، احنا نتمنى أن المرأة تتقن هذه الأبواب وتتفقه لتترأس النساء وتغني الرجال، يعني يكون في احتجاج بين الرجال والنساء. لم أرد الأمر ببعض. وفق الله الجميع لكل خير وبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحان الله ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.